أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. لا إله إلا الله. سورة المدثر وهي مكية وافتتحت بهذا الخطاب من الله للنبي في حال تدثره كسورة المزمل فهي شبيهة بها في الافتتاحية. يا أيها المزمل يا أيها المدثر يعني الملتحف. وجاء في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملك في الغار وحصل له فزع وخوف جاء إلى أهله وقال دثروني فجاءه الملك ويخاطبه بذلك يا أيها المدثر يخاطبه في هذه الحال في حال التدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر. الوقت ليس وقت راحة ونوم والتحاف، لا، قم فأنذر. أنذر الناس عذاب الله وحذرهم من الشرك بالله. قم فأنذر. وقال أهل العلم إن سورة اقرأ حصلت له بها صلى الله عليه وسلم النبوة، نزول الوحي، بداية الوحي، صار ببداية الوحي صار نبيا، وبنزول هذه السورة صار رسولا، لأنه الآن كلف بالدعوة. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. قم فأنذر وربك فكبر. عظم ربك بتوحيده وعبادته وحده لا شريك له. ربك فكبر وثيابك فطاهر. ثيابك فسرت بالأعمال، يعني طهر أعمالك من الشرك بالله ومن مخالفة أمر الله. ويتضمن أيضا الطهارة الثياب من الأنجاس. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، كما قال تعالى: وأحل لكم ما ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فيقال لها الرجس والرجز، وهو كل شيء خبيث رديء. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهنا قال والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. لا تمنن بالعطاء، تريد الزيادة ممن أعطيته، مثل هدية الثواب، من يعطي ليثاب أكثر. لا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، بل أنفق ورجاء ثواب الله. ولا تمن بما أعطيت، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، اصبر على ما يقول لك أعداؤك الكفرة، اصبر كما قال تعالى فاصبر على ما يقولون، اصبر لحكم ربك ولربك، اصبر لربك أي لله. فاللام تدل على الإخلاص، فعلى العبد أن يصبر لله مخلصا في ذلك، وأن يصبر بالله مستعينا به، كما قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. والناقور هو الصور، فالمعنى يوم ينفخ في الصور. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين، لكنه على المؤمنين يسير، وعلى الكافرين عسير، كما قال تعالى مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. أي والله إنه لعسر، لأنهم لم يستعدوا له، بل وردوا على ذلك اليوم وهم كفار مستحقون للعذاب، مهددون بسخط الله سبحانه وتعالى. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فقوله غير يسير مؤكدة، يعني ليس فيه شيء من اليسر عليه، بل هو عسير كله. ثم قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، كما قال في السورة التي قبلها فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وهنا قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. وهذه الآيات نزلت في أحد المشركين كما جاء في السيرة، الوليد بن الوليد. والله تعالى يهدده بهذا الوعيد الشديد، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. ثم ذكر معانيا تتضمن تهديده وتحقيره، سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إلى آخر الآيات. نعم غير محمد صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه